هل يجب الاغتسال من يرى بعد النوم نقطة صغيرة المني؟ يجب. حكم فوائد البنوك، الفوائد حرام، ربا. إذا كان بيت الزوجية ملك المرأة وتم الطلاق الرجعي، الرجل هو الذي خرج، وبعد ذلك المرأة تطلب أجرة سكن العدة، هل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، لأن يجب عليه إسكانها أثناء مدة عدتها. هل وردت زيادة المغفرة في رد السلام؟ وردت بسند ضعيف، وقد قال فريق ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته. ما حكم الصلاة خلف رجل يرى سيدنا علي كان أحق بالإمامة من أبي بكر؟ الصلاة صحيحة وإن كان الرجل مختلف. كيف نكون أحلاسا في بيوتنا؟ ولماذا تكون حلسا؟ لماذا تكون حلسا في بيتك؟ هذا في أوقات الفتن، ولكن لا تكون حلسا في كل الأوقات. إذا نادى المؤذن للصلاة دخل صلي، لكن حلسا من أحلاس أهل بيتك ليست منقبة، إنما حلس في حال الفتن والبعد عن المشاكل، البعد عن المحرمات. تكون حلسا، تعرف أن الحلس مذموم إلا في أحوال أوقات الفتن. الحلس مأخوذة يعني شيء ملازم، يعني مثلا البرداء على الجمل ملازمة له، ممكن يطلق عليها حلس. فتكون حلس من أهل بيتك، يعني مقيم في بيتك لا تخرج أبدا. كيف زوج الابن ليس بمحرم؟ لا ليس هكذا السؤال، زوج البنت ليس بمحرم، ما قال هكذا، رجع السؤال. ومرحبا بك يا سيد يا شرويني. نعم لفظة كل ضمانة في النار ضعيفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأضحية مستحبة، هل يجوز تقسيم مبلغ زكاة المال على أكثر من شخص؟ نعم يجوز. واحد مسلف واحد فلوس، هل عليها زكاة؟ إذا كانت بلغت النصابة حال عليها الحول عليها زكاة سائر المال إذا كان يرجى رجوعها. حكم الزواج العرفي، ماذا تقصد بالزواج العرفي؟ إن كان بولي وشهود، بولي وشهود وصداق وموافقة لا بأس، وإن لم يسجل في المحاكم. أما إذا كان يعني بالزواج العرفي المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي، هذا لا يجوز وباطل، يعني كحل بولي. هل يجوز أن نصلي القيام 8 ركعات متواصلة بتشهد واحد في الركعة الثامنة؟ يجوز، والأولى صلاة الليل مثنى مثنى، البنوك شأنها واحد. الكلام مع المخطوبة يجوز بالمعروف على قدر الحاجة. هل يجوز حمل حديدة واستخدامها لدفاع النفس؟ يجوز، لكن لا تزعج الناس، لا تروع المسلمين، لأن النبي نهى عن ترويع المؤمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سل سيفا من غنده ومشى به في الطريق، فقال لعن الله من فعل هذا، لما أكن نهيتكم عن هذا. قال صلى الله عليه وسلم في الذي يسل السيف من غنده لا، ورد فيه اللعن، لفظ اللعن، لكن قال لا يصيب به أحد من المسلمين. زيادة وبركاته في التسليم، الأرجح السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، هذا الأرجح. إن شاء الله نصوم الخميس غدا إن شاء الله. هل لبس المرأة للدبلة حرام إن كانت تلبسها من باب العادة؟ ليس على عهد الرسول دبل كشعار للزواج، الرسول لم يكن يلبس 9 دبل، دبلة عائشة، دبلة حفصة، دبلة صفية، دبلة زينب، ما كان يلبس 9 دبل، ولا كانت الصحابيات مثل أمهات المؤمنات يلبسن دبلا. صلاة الوتر 3 بتشهد واحد على أي مدى وهل تصح؟ ثبت لا مانع من ذلك يا أخي الكريم، حرر لك لأن المذاهب ما أستطيع استحضرها الآن.

قل لها ستصبح تصلي إن شاء الله ما دخل، اتركها حتى تصلي ولا تصلي من أجلك. هل صلح الأدبية منسوخ بالفتح أن يجوز الاقتداء به؟ في مسائل يجوز الاقتداء بها ومسائل لا يجوز، طبعا بحسب المسألة التي تريدها. هل يجوز دخول أولاد المدارس الدولية الانترناشونال؟ أحتاج تفاصيل عنها أوسع. من يتزوج زوجة نصرانية هل يحاسب على ما تفعله من عطر وتبرج؟ محاسب على تبرجها، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لكن لأن تبرجها متعدي. أما دينها فلنفسها، لكن تبرجها يسبب له أذى ودياسة. ماذا ترفع الأيدي في صلاة الجمعة عند الدعاء؟ أمر واسع. فيصل لتقص أقول لا يجوز للمرأة أن تصلي وشيء من ساقيها مكشوف، لكن إن قدر وصلت وشيء من ساقيها مكشوف، هل الصلاة تبطل قولا واحدا أم لا؟ في هذا قولان للعلماء، في هذا قولان للعلماء، واستظهر عدد منهم البطلان، والله أعلم. ما كان نصوص، ما في الإجماعات، أحتاج أراجع الإجماعات. يحفظك الله. هذا مكرر. هل يجوز الكلام عن أخطاء بعض المشايخ الذين يفتون الناس؟ كي؟ يعني إذا أخطأ أي شيخ وعندك علم خلاف ما أفتى به الشيخ، بين بالأدب والحكمة والمعظة الحسنة وإليتك تنصحه. لا ثواب المضحي لم يرد حديث عن رسول الله يحدد الأجر الذي يأخذه المضحي، كما لم يرد عن رسول الله عليه السلام حديث يوضع أجر الطائف، حديث ثابت. كما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يبين أجر المعتكف كم هو، وإن كان كل هؤلاء مأجورون، لكن القدر هو الذي لم يرد. يقول الصلاة أثناء وقوف الإمام في الفاتحة، وقوف الإمام في الفاتحة، كيف تكبيرة الحرام؟ قال الله أكبر، مش كده. تحريك الإصبع عند التشهد شاذ لا يصح. هل المهدي حديث صحيح؟ ورد حديث صحيح في شأن المهدي ليس باسم المهدي، أما الحديث الذي باسم المهدي إذا رأيتم رواية السود مقبلة من ناحية خراسان فاقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي، لا يصح، معلول. هل مصنعية في الذهب من الربا؟ نعم، بيع الذهب وخذ فلوسك واشتري كيف شئت. هل أخذ مانع الحمل بدون أن الزوج يجوز؟ لا يجوز، من حقه أن ينجب. الله يبارك لك. ميمونة ابنتنا، حفظك الله يا ميمونة أينما كنت، وحفظ الله يوسف ومريم أهل بيتكم جميعا. أبليه الدكتور أحمد السلام وأهل بيته. الزكاة المال تجب للأهل إذا كانوا بحاجة لها. الذين يجب عليك الإنفاق عليهم لا يجوز إخراج الزكاة فيهم. يجوز أن نقول في الدعاء يا ربي يوم القيامة يقوم، الله أعلم، استر على نفسك، دع الدنيا وأمامك تستغفرين وتتوبين، إن كنت محسنة تزدادين إحسانا، إن كنت مسيئة تستغفرين. ما معنى النقش؟ النقش في البيوع هو أن تتدخل توهم الناس أنك تريد الشراء ولا تريد الشراء. فمثلا سلعة كهذه، واحد جاء يشتريها سبع عشرة، فأنت تدخل بالاتفاق مع البائع، أنا أريدها بعشرين، فالثاني يغتر يظن أنها تسعة وثلاثين، لا أنا أريدها بثلاثين، فأنت لا تريد الشراء ولكن تتدخل موهما المشترين أنك تريد الشراء، وهذا غش. والنبي نهى عنكش. لماذا تضرب الزوجة يا مصطفى البدري؟ لا يجوز لك أن تضرب الزوجة إلا إذا فعلت ما يستلزم ذلك، إلا إذا فعلت ما يستوجب ذلك، أما ضرب بدون سبب حرام.